قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال رضي الله عنه: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. باب الأضاحي. أكثر الفقهاء يذكرون باب الأضاحي بعد الحج، وذلك لأنها مناسك، فيقولون هناك باب الأضاحي والهدايا والعقيقة، لأنها عبادات، ذبائح تعتبر عبادة وقربة وطاعة، فكان الأنسب أن تذكر مع المناسك، ولأن الهدي ما يتقرب به إلى الله تعالى بمكة بعد المناسك، أي في يوم النحر، بما يذبحون لله تعالى من القرابين ومن الهدايا، فيناسب أن تذكر مع الهدي. ولكن كثير من العلماء متقدمين ومتأخرين ذكروا الأضاحي مع الأطعمة، وأخروا الأطعمة حيث أنها غالبا تكون من بهيمة الأنعام، يعني المأكولات التي في أكلها خلاف أو ليس في أكلها خلاف، فيذكرون المباح من الصيد ومن الوحش وما ليس بمباح، ثم يذكرون أيضا الصيد وطريقة الاصطياد ومتى يحل ومتى لا يحل، ثم يذكرون الزكاة وكيف يحل المذكى، ومتى لا يحل، وبيان التذكية التي يباح بها المذكى، ثم يذكرون باب الأضاحي لمناسبتها. الأضاحي جمع أضحية أو أضحية أو ضحية، وهي الذبيحة التي تذبح في يوم عيد الأضحى، وبها سمي العيد. العيد الذي هو اليوم العاشر من شهر الحجة يسمى عيد الأضحى، ويسمى يوم النحر لأنه ينحر فيه من الهدي ومن الأضاحي ما يتيسر للمسلمين، ينحرونه ويذبحونه في ذلك اليوم قربة عند الله تعالى. فالذين بمكة يتقربون بذبحها والصدقة بثمنها، والذين في خارج مكة يشاركونهم في هذه الذبائح ويتصدقون منها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: سنة أبينا إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: لكل شعرة حسنة، أو كما قال: يبين بهذا أنه أن فيها أجر كبير، وأن الذي يقدمها ويجود بها يثاب عليها هذا الأجر بكل شعرة حسنة، وما مقدار الشعر لا يحصيه إلا الله. كذلك ذكر أنها سنة أبينا إبراهيم، ويريد قول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وذلك أن الله تعالى ابتلاه بذبح ولده إسماعيل، حيث رأى في المنام أنه أمر بذبحه، فقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهذه القصة قيل إنها بمكة، وذلك لأن إسماعيل قد تركه أبوه مع أمه هاجر في مكة، فترعرع إسماعيل وكان إبراهيم يجيء إليهم كل سنة، فلما بلغ السعي عند ذلك رأى هذه الرؤيا، رأى في المنام وهو في المسجد الحرام قائلا يقول إن الله يأمرك أن تذبح ولدك إسماعيل، فانتبه وعرف أنها من الله وليست من وساوس الشيطان، فأخبر ولده بذلك وتوجه إلى منى ليكون الذبح فيها. فلما أرجعه واستسلم إسماعيل للذبح عند ذلك ناداه الله تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم جاءه الملك بكبش فذبحه فكاك لولده، ثم استمر إبراهيم عليه السلام على ذبح هذه الأضحية، وأحياها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كل سنة يذبح أضحية مما تيسر. ففي هذا الحديث أنه كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وفي رواية الموجوعين، والكبش هو ذكر الضأن. في بعض الروايات أنه يقول إن في أحدهما اللهم تقبل عن محمد وآل محمد، ويقول في الثاني اللهم تقبل عن أمة محمد أو عمن لم يضحي من أمة محمد، فيجعله قربة لله تعالى. وقد ذكر الله تعالى أن الهدي يكون من بهيمة الأنعام في قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي، فالمراد بالهدي ما يهدى إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام. وكذلك في قوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، فالصدقة بلحم الهدي سنة. يقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وأن لا أعطي في جزارتها شيئا منها. فأخذ من هذا أن الأضحية صدقة وقربة، أولا أنها إحياء لسنة أبينا إبراهيم، الذي استمر في ذلك فهي سنة إبراهيمية. ثانيا أنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد استمر عليها طوال ما كان بالمدينة يضحي كل سنة بكبشين أو بكبش إذا لم يتيسر غيره، فيطعمون ويتصدقون ويأكلون، فهي قربة وصدقة. ثالثا أن فيها أجر كبير، حيث أن فيها هذا الثواب وهذه الحسنات التي ذكر في هذه الأحاديث. ورابعا ما فيها من التوسعة على المسلمين وعلى المساكين، وبالأخص في البلاد الفقيرة ونحوها، فإنها تقع موقعا حيث أنهم يتلذذون بأكل هذا اللحم الطيب، ويقوم غذاء لهم وينتفعون به، وقد ينتفعون أيضا بجلدها أو بطوشها أو نحو ذلك، فيكون فيها أجر. فلذلك يقال إنها سنة مؤكدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على من كان عنده قدرة أو سعة، واستدلوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا سعة ووجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولا شك أن في هذا دليل على آكديتها. أما نوعها فإنها تكون من الأنعام الثمانية التي ذكرها الله في سورة الأنعام، من الظأن اثنين يعني ذكر أنثى، ومن المعز اثنين يعني ذكر أنثى، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فمن الظأن الكبش والنعجة، ومن المعز التيس والعنز، ومن الإبل الناقة والجمل، ومن البقر الثور والبقرة. هذه هي الأصناف الثمانية. فلا يضحى بالدجاج مثلا، ولا يضحى بالظباء، ولا بالصيد، ولا بالسمك ونحو ذلك، لأنها لم تكن من بهيمة الأنعام التي تهدى إلى الله تعالى، وليست من البهائم التي مسخرت للإنسان. ولا بد أن تكون الضحية بما يجزي، فلا تجزي الصغيرة، الصغيرة التي لم تبلغ سنا ينتفع بها. حددت في الإبل بخمس سنين، إذا تمت السنة الخامسة فهي ناقة أو بعير يضحى به، وفي البقر إذا بلغت السنتين، وفي المعز إذا بلغت سنة، وفي الظأن إذا بلغت نصف سنة. هكذا حددت أسنانها. ولا بد أن تكون سليمة أيضا من العيوب الضارة التي تنقص قيمتها أو تفسد لحمها. كل عيب ظاهر يختل به اللحم ويفسد أو يكره ولا يقبل فإنه يتجنب ذبحها. وكذلك العيوب التي تنقص القيمة نقصا ظاهرا وهي معروفة فلا تجزي. أما كيفية توزيعها ورد أنهم يأكلون ويتصدقون، والأصل هو الصدقة، وذلك لأنها صدقة أخرجها الإنسان وتقرب بها إلى الله تعالى، فيلتمس لها من يتقبلها من المسلمين الضعفاء وذوي الحاجات، وهم موجودون بكثرة غالبا في كل بلاد، ولو أن يتكلف فيحملها أو يحمل اللحم في سيارته ويطوف به حتى يجد الفقراء في أماكنهم، سواء في المدن أو في أطراف المدن أو في القرى أو في غيرها، فإنهم يفرحون بذلك ويجعلونه قوتا وغذاء لهم. وما ذاك إلا أنها من الصدقات، فلا بد أن تعطى لأهل الصدقات الذين قال الله عنهم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فمصرف الصدقات أصلا للفقراء، ومن الصدقات هذه الذبائح التي هي الأضاحي، وإذا أكل منها فلا بأس، له أن يأكل وله أن يهدي لأقاربه أو لجيرانه أو لأصدقائه ونحو ذلك. وقد ورد أيضا أنه في بعض الأحاديث أنهم يأكلون ويهدون ويتصدقون أهلافا، وإن زاد في الصدقة على الثلث أو زاد في الهدية فله ذلك، لكن لا بد من الصدقة أصلا. ثم لا يجوز بيعها، ولا بيع شيء من لحمها، ولا بيع جلدها، بل ينتفع بجلدها بعد دفعه أو يتصدق به، وذلك لأنها بجميع ما يتعلق بها صدقة لله تعالى. واختيار الضأن أفضل كما في هذا الحديث، فإنه الأكثر أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالضأن، فقوله بكبشين، الكبش هو ذكر الضأن، وقوله أقرنين يعني لهما قرنان، أي لكل واحد منهما قرنان في رأسه معروفه، وإن كان هذا أصلا في المعز، ولكن يوجد في الظأن أيضا ما له قرن ما له قرون. وقوله أملحين، الأملح هو الذي فيه سواد وبياض، إما أنه يغلب عليه أحدهما أو متساويان، ولكن لعل هذا من باب المصادفة، فيجزي أي لون لو كان كله أسود أو كله أبيض أو فيه نقط بيضاء أو سوداء، أجزأ ذلك بلا كراهة. وفي بعض الروايات أنهما موجوعان، واستدلوا على أنه يجوز الذبح بالخصري الذي قطعت خصيتاه، وذلك لأن لذلك يطيب لحمه كما يذكر أهلها، والوجاء هو رفع عروق الخصيتين دون قطع، يرضون عروقها حتى لا ينزو على النعاج، وبذلك أيضا يطيب لحمه أو نحو ذلك، فهذا هو الأفضل. وإذا ذبح من غير الظأن فأجزأ عن ذلك. ومعلوم أنها تتفاوت القيم، فلذلك يسمى أن يختار السمين أو النفيس ورفيع القيمة، لأن ذلك أدل على جوده وعلى سخائه وعلى سخاوة نفسه وكونها طابت بهذا المال الذي بذله في سبيل الله بدون أن يمن به أو يبخل به. وكذلك يجوز الاشتراك، فالشاة الواحدة التي هي الواحدة من الغنم تكفي عن أهل البيت إذا كان مأكلهم واحد ومجمعهم واحدا ومطبخهم واحدا، ولو كانوا كثيرين يجعلها عنه وعن أهل بيته. وأما البقرة والبدنة فإنها تجعل عشاء عن سبعة أو عن عشرة كما في الحديث الذي قرأناه الأسبوع الماضي، ولكن لعل ذلك كان في باب القسمة. وأما في باب اللحم ونحوه فالأغلب أنها تكون عن سبعة. ثم الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء، أن الإنسان يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أقاربه الأحياء، ولكنها جائزة عن الأموات، وذلك لأنها صدقة من الصدقات. فإذا ضحى عن أبويه أو عن أبيه واحدة أو عن أمه أو عن إخوته الأموات أو عن أعمامه أو أقاربه الذين قد ماتوا نفعهم ذلك وحصل له أجر بذلك، لأنها صدقة فيصل أجرها إلى الأموات. وقد ورد في الحديث قول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فمن الصدقة ذبح الأضحية أن ينويها أو أجرها لأقاربه الأموات، كما يجوز للأموات إلى الحي إذا أوصى وصية أن يوصي فيها بضحية أو أضاحي يجعل ثوابها لأقاربه ولهم الأجر في ذلك. ولكن إذا قل نفعها أو قل الانتفاع بها فالأولى أن لا يصرف فيها، بل يقتصر على ما يجزي أو على ما يضحي به عامة الناس دون الإسراف. فإذا كان هناك وقف وفيه ضحية، وهذا الوقف مثلا غلته 10,000 كل سنة أو 20,000، فلا يقول أشتري ضحية 8,000 أو 10 أو نحو ذلك يجعله كله، ليس كذلك، بل ضحي بما يضحون به الناس. إذا اشتريت ضحية 500 أو 600 أو 700 كفت، البقية تصدق بها على الفقراء والمعوزين، تصدق بها في غير وقت اللحم، في غير وقت كثرة اللحوم. فلو مثلا أنه اشترى بالبقية لحما في رمضان وتصدق به، أو في أي شهر من السنة وتصدق به، لأثيب على ذلك. وكذلك لو تصدق به دراهم أو طعاما على المستضعفين والمستحقين لقبل منه ذلك إن شاء الله. فمن الإسراف أن يشتري ضحية الوصية بها 5,000 أو 7,000 أو نحو ذلك حتى يصرفها جميعا لهذه الأضحية. فهذه الضحية التي 5,000 أو نحوها تكون مقامها ضحية 500 ويكتفى بها ويتصدق الباقي في وجوه الخير حتى يأتي إلى الميت أجر مستمر أكثر من أجر مؤقت منقطع.